يقول صلى الله عليه وسلم: لئن يحرجوا حق المرأة الضعيفين المرأة واليتيم، فالمرأة المسلمة الأرملة لا حق في إحسان إليها واللطف بها وسد خلتها تضميد جراحها، فإن أرملة على أيتام لها فإكرامهم والإحسان إليهم من الأعمال الصالحة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي الحديث: الساعي على اليتيم والأرملة، الساعي على اليتيم أرملة كالصائم الذي لا يفطر أو كالقائم الذي لا يفطر. الله أكبر، الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يصح ما يروى عن فرح الله بتوبة عبده وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبد إليه من فرح أحدكم براحلته عليها متاعه وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها فنام فذهبت ناقته فأيس منها وأيق الموت، فما هو إلا هي فوق رأسه، فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من فرح. أحسن الله إليكم سمحت شيخ. وهل التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نعم، من تاب من الذنب توبة صدوق نصوحا أقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم العقد على العزيمة لا يعود فإن الله يتوب عليه. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: لقد هداني الله عز وجل فتمسكت بالدين، ولكن أحيانا تصدر مني تصرفات كالغضب والتعجل، وهناك من يقول إنه يضر بدينك ويبطل أفعال الخير وترد عليك توبتك، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. تب إلى الله، وهذه الأخلاق من الحماقة تعرض لكل أحد، من أخلاق الناس متفاوتة، لكن عليك ألا يقودك غضبك للباطل ولا عجلك لفعل شيء سوء، اطمئن وتأن وسأل ربك التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: كيف تكون محاسبة العبد لنفسه؟ نعم، يحاسب نفسه، ينظر في كل يوم وكل شهر ما لقدم من عمل صالح، ما هي الذنوب وقعت بالله منها، ما هي الأعمال الموفقة حتى يشكر الله عليها ويزداد على الله ثناء، ما هي الأعمال التي يتوب إلى الله من جميعا. فعلى المتقوى الله وأن ينصح ويدعو إلى الله بالطرق الشرعية، وإذا سلك ذلك فليخلص لله والله يعينه على كل خير. اللهم أحسن الله إليكم سمعت الشيخ. هذه مستمعة تقول: ما نصيحتكم لمن يخاف أن تحبط أعماله الصالحة يوم القيامة؟ أولا يا إخواني، نعلم أن من كمال رحمة ربنا وفضله وإحسانه أن الأعمال الصالحة الخالصة له لا يمكن أن تحبط، بل نجدها موفرة لنا أحوج ما نكون إليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. علينا أن نجد في الأعمال ونخضعها لله ونبتعد عن السيئات التي تنقص حسناتنا وتضعف أعمالنا الصالحة، وإذا فعلنا ذلك فإن الله جل وعلا بفضله وكرمه سيثيبنا على أعمالنا الصالحة وسنجد ثواب أعمالنا مدخلنا في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يوم يومئذ شأن يغنيه. فعلينا جميعا تقوى الله وإصلاح العمل، ونثق بالله أن الأعمال الصالحة سنجدها إن شاء الله مدخرة لنا إذا سلمنا من أن نأتي بما يحبط أعمالنا وبما يفسدها ويهدمها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو أحمد يقول من مكة: شخص ترك عندي مبلغا من المال وأفادني بأن له أولادا، ولكن لا يعلم في أي بلاد هم، لأن الأمة هربت بهم دون علمه. وقد توفي هذا الرجل ومضى على وفاته 9 سنوات، وطوال هذه الفترة وأنا أبحث وأتحرى عنهم ولكن لم أجد علما. يوجد لهذا الرجل أولاد أخت توفيت وهم بنتان وولد، سؤالي: هل أدفع هذا المال لهم للبنتين والولد أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تراجع المحكمة الشرعية، لأن المحكمة ستطلب حصر الورثة ويتصرفون إن شاء الله بما يوافق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يقبل الله تعالى شفاعة المؤمنين للعصاة يوم القيامة؟ إن شاء الله، إن الصالحين الأولياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والآباء يشفعون، فإن شاء الله إنه يرجى أنتم شفاعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع، لأن الله قال الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دل على أن الإيمان تنفعهم شفاعة من شفع فيهم من أهل الخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع، ولهذا قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال العلماء: ربما قصرت درجات الآباء في الجنة فيرفعها الله إكرام الأبناء الصالحين، وربما قصرت درجة الأبناء الصالحين فيرفع الله الأبناء بلا درجة الآباء تكرم وفضل من جل وعلا. نعم. سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن المقصود بالقنوط من رحمة الله. القنوط معناه اليأس منها وعدم رجائها، هذا خطأ. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وجل وعلا غفور رحيم لمن تاب إليه. لا ينبغي أن نقل من رحمة الله، بل نثق برحمة الله. ولهذا الحديث ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال رجل: والله لا يغفر لفلان. قال النبي قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فالقنوط من رحمة الله، المسلم يثق برحمة الله، يعمل ويقرأ أسباب النافع ويجتهد ويرجو رحمة ربي وفضله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالمؤمن يعمل ويرجو رحمة ربه، وغير المؤمن يعطل العمل ثم يئس من رحمة الله. اعمل صالحا وارجو رحمة ربك، وإياك والقنوط. وحتى إن أسأت العمل فتب إلى الله من سيئات أقوالك وأعمالك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا أذنبت وعصيت مهما بلغ جرمك وعصيانك فلك ملجأ فر: التوبة إلى الله والاضطرار إليه ورجاء رحمته، وسوف إن شاء الله يتحقق ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: كيف تدفع وساوس الشيطان في العقيدة وأنواع من الهلوسة والاكتئاب؟ ولي الآن 1.5 سنة وأنا مريض. سؤالي سماحة الشيخ: هل لي أجر على صبري على هذا المرض أم أنه عقاب؟ أتمنى أن تنصحوني وتنصحوا الشباب للابتعاد عن المخدرات وما يجر إليها من الدخان والقات ونحو ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن مما أصيبت الأمة هذه المخدرات، هي بلاء عظيم، داء عضال، مرض فتاك يقضي على الدين والأخلاق والقيم والفضائل، مرض داء لا داء أعظم منه، فإنه يهد كيا الإنسان ويغير اتجاهه وينحرف به عن الطريق المستقيم ويقع في كل البلايا.